هناك شبهة شيخنا أكرمك الله، يروج بعضهم يقولون لا تصل إليها ولا عليها، فماذا يرد عليهم بهذا؟ النبي قال لا تصل إلى القبور، لا تصل إليها ولا على المتقي مساجد عليها. أنا وإن كان من كان يتعلم قبورهم بها وصلت ألا فتكون مساجد، فنهاهم عن الصلاة إليها وعنهاهم عن اتخاذها مساجد. وإذا صلي عندها فقد اتخذ مسجدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسجدا وطهورا. فالمسجد ما يصلى فيه، الذي يصلى يسجد فيه. فإذا صلى عند القبر يمينه وشماله وخلفه وأمامه فقد اتخذه مسجدا.